وأنت موئلي وفي شبعي وجوعي عليك توكلي مولاي إليك رجوعي وأنت موئلي وفي شبعي وجوعي عليك توكلي ربي أنت الخلاق ربي أنت الرزاق وأنا مالي غيرك مالي والله مالي غيرك مالي وأنا مالي غيرك مالي وفقني للهدى وارحم حشاً بلظى هواك تسعاراً زدني بفرط الحب فيك تحيراً وارحم حشاً بلظى هواك تسعاراً وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لم ترى فحاذر أن تضيق وتضجر يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا فحاذر أن تضيق وتضجر إن الغرام هو الحياة فمت به صبًا فحقك أن تموت وتعذر الله الله الله هو يا رب الله الله الله هو يا رب ولقد خلو مع الحبيب ولقد خلوت مع الحبيب ولقد خلوت مع الحبيب ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سارا ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سارا وأباح طرفي نظرة أملتها فغدوت معروفا وكنت منكرا الله الله الله هو يا رب الله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا فأدر لحظك في محاسن وجهه تلقى جميع الحسن فيه مصورا يا رب الورى بنا حلا، نشكو إليك الذل بالمسلمين حلا، يا ربي نرجو حلا يا كريم يا كريم. أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين. الله الله. أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين. الله الله. يا إلهي يا أرحم الراحمين الراحمين. الله الله. بسر الكتاب القيم المبين بحرمة طه الحبيب الأمين الأمين. الله الله. أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين. الله الله. أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين. الله الله. يا رب لطفا في تصاريف القضاء القضاء. الله الله. رب لطفا في تصاريف القضاء القضاء. الله الله. امحو عنا كل ذنب قد مضى قد مضى. الله الله. رب لطفا في تصاريف القضاء القضاء. الله الله. امحو عنا كل ذنب قد مضى قد مضى. الله الله. واحمنا من شر كل الحاسدين الحاسدين. الله الله. من أنا بعفو ربي من أنا من أنا. يا إلهي يا أرحم الراحمين القيم المبين المبين بحرمة طه الحبيب الأمين الأمين. الله الله. أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين. الله الله. أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين. الله يا إلهي يا مجيبا للدعاء للدعاء. الله الله. يا إلهي نرتجي منك العطاء العطاء. الله الله. يا إلهي يا مجيبا للدعاء للدعاء. الله الله. يا إلهي نرتجي منك العطاء العطاء. الله الله. أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين. الله الله. أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين. الله الله. يا إلهي يا أرحم الراحمين الراحمين بسر الكتاب القيم بحرمة طه الحبيب الأمين الأمين. الله الله. أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين. الله الله. أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين. الله الله. يا إلهي دنيانا قد غرتنا أخذتنا أخذتنا. الله الله. يا إلهي دنيانا قد غرتنا غرتنا. الله الله. يا إلهي بالملذات أخذتنا أخذتنا. الله الله. يا إلهي تبنا إلهي فارحمنا فارحمنا. الله الله. أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين. الله الله. يا إلهي يا أرحم. رحمتي طال الحبيب الأمين الأمين. الله الله أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين. الله الله أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين. ولا تشوش لك سرا كل هذا الكون زائل. لا تشوش لك سرا كل هذا الكون زائل. حجب للعين قام منه أضلت بالقلائل. كلها نشرا وطيا عندما يدري مشاغل. طبقات الناس مرا وغدا تلك القوافل. لا تدبر لك أمرا إنما التدبير شاغل. لا تدبر لك أمرا إنما التدبير شاغل. وارفع الأمر إليه والذي قدر حاصل. ولدى الأمرين حقا ليس إلا الله فاعل. ولدى الأمرين حقا ليس إلا الله فاعل. وخذ الهادي إماما فهو برهان الدلائل. وخذ الهادي إماما فهو برهان الدلائل. أحكم الأمر وأدى صادقا كل الرسائل. واتبع القوم فمنهم كل مقبول وواصل. واتبع القوم فمنهم كل مقبول وواصل. عرفوا الله وحقا ما خلا الله فباطل. لا تفارقهم فما فارق أهل الحق عاطل. لو رضوني عبد رق كنت لا أرضى بعهد. ثم الله ترى الله معك وادرك الكل وحذر طمعك. وادرك الكل وحذر طمعك. ثم ضع نفسك بالذل له قبل أن النفس قهرا تضع. قبل أن النفس قهرا تضع. ثم الله ترى الله معك وادرك الكل وحذر طمعك. وادرك الكل تقول لم يفتح الله ولا تطلب الفتح وحذر ورعاك. تطلب الفتح وحذر ورعاك. ثم الله ترى الله معك واترك الكل وحذر طمعك. اترك الكل وحذر طمعك. المبرح قد عفا ووقفت من ثقال الذنوب على الشافى. أحب النبي صلي عليه. جسمي من الكرب المبرح قد عفا ووقفت من ثقل الذنوب على الشفا، والركب قد وصل الحما وأحبتي منعوا القبول وقيدوني بالجفا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والركب قد وصل الحما وأحبتي منعوا القبول وقيدوني بالجفا، وبقربهم بعد النوى وببشرهم أواهك بقربهم بعد النوى وببشرهم أواهك معد الزمان وما وفى. يا من أذوب إذا حدا الحادي بحياتكم يا سادتي أجري كفا. أشكو لكم هذا الزمان فإنه أشكو لكم هذا الزمان فإنه بشؤونه أضمى قواي وأتلفا. يا ركب إن جئت الأحبة قل لهم قولي وزده تلطفا وتعطفا. كادت تئن لي الحجارة رأفة ويلين لي قلب الحديد تعطفا. كادت تئن لي الحجارة رأفة ويلين لي قلب الحديد تعطفا. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل أمامي من أمراض سقيمة. أوصل حبال قطيعتي باللطف واجبر، أوصل حبال، أوصل حبال قطيعتي باللطف واجبر كسر قلبي فالعدو قد اشتفى. واصبب على داء الدواء تكرما يا من إلى أيوب، يا من إلى أيوب أحسن بالشفاء، يا من إلى أيوب أحسن بالشفاء، بالشفاء رمني حي يا صبا وطرابي يا غصون وانشودي يا ربانا مرحبا بالرسول، مرحبا بالرسول يا حداة الحبيب، إن ذكرى الحبيب سرك في ونور، سرك في ونور طيبة المصطفى حل فيك المصون، أضحى فيك الثرى أمل يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار نبينا، أمل يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار نبينا. أوصل سلامي لطه التهامي، أوصل سلامي لطه التهامي، ادعوا الرحمن شفعه فينا. أمل يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار نبينا، أمل يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار نبينا. هوى الحبيب مسك وطيب، هوى الحبيب مسك وطيب، يا مدنا خير البرية من ربه سمع تحية تحية المدثر هو المسمي صلوا عليه بالنور رب محمد كوي قلبي بحب والله متمكن بالنور رب محمد كوي قلبي بحب والله متمكن طه حبيبي الحب في صدق النية وخير صفات المرضية الحب في صدق النية وخير صفات المرضية إن كنت معنا فاتبعنا واصبر على الحب معنا إن كنت معنا تحكي له كل أمن منثورا. يا أيها الصف الكئيب إلى متى تمضي زمانك في عسى، ولربما فاضرع إلى لم أكن أهلا لعفوك سيدي. الله الله الله إن لم أكن أهلا لعفوك سيدي فلقد علمت كساترا قد مضى بالخسر وأسفا، ولاح شيبي وأيام الصبا ذهبت، ولاح شيبي وأيام الصبا ذهبت. خلوت إليك يا ربي وقلت عساك تقبلني، فما بالي أرى ذنبي وأيامي تطاردني. مددت يدي فخذ بيدي، مددت يدي فخذ بيدي إليك ومنك ومن طول النار. يا أيها المحروم كفاك من الجفا، أنا الفتى المغلوب بالباب أنشد. الله الله الله الله يا مولانا، لابد من فناء الملك يبقى لله، لابد من فناء الملك يبقى لله. رباه إني غارق بي ربا وآله في كل وقت يدور الصحابة Yeah.